أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلب لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنوب وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على

إنه هو الغفور الرحيم. فإذا الذي استنصره بلمس يستفرقه قال له موسى إنك لغوي جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلم كما قتلت نفسا بلمس. إن تريد إلا جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء إني لك من الناصحين. وجاء ليقتلوك فاخرج. إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.

قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك I'm going to go.